إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن إلا الرسول بقى في الإذاء، الرسول بشر فلول نم من الإذاء، نزاء يشترك فيه مع ربه بأنهم يكذبوه يا مجنون يا مش عارف يا ساحر يا كم يا مش عارف إيه يا. الله الله الله الله يقولوا اللي يقولوه، وبعدين يتعدى إلى الفعل يألموه بالفعل. ألم يضع له في مكة سل البعير اللي هو السقط بتاعه وهو كده وحطوه على ظهره؟ هو ده كلام بالفعل. يبقى إذن الرسول بيشترك في أنه يؤذى كما يؤذى الله، ويؤذى إذاء بشري بقى ثاني فيه إيلام، فيه إيلام. طيب ألم يسلطوا عليه السفهاء في الطائف علشان يضربوه بالحجارة فتدمى قدمه؟ ألم يكسروا رباعيته في يوم أحد ويشد رسول الله فيها ويزح دمه؟ يبقى فيه إذائين ولا ما فيش إذائين؟ فيه إذائين. إلا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن إذاء الرسول يتكلم عن إذاء بشر، يجمع حاجتين اثنين، إذاء بالقول وإذاء بالإيه؟ وإذاء بالفعل. وبعدين يقول وقمة الإذاء بالفعل ما يتعرض لأمر محارم أزواجه، ولذلك قال إيه؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أن تخالفوا ما جاء به أو تتهموه بما ليس فيه أو تتعرضوا له بإيلام حسي. وجاب حاجة واحدة بس بالنص، ولا هث أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا. الله جاب ليه كده اللي هو بقى كله كل دي ودي كوم؟ أم قال لك لأن دي الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية أن الرجل كما قلنا سابقا يحب أن يتجمل على أحبابه بما يملك ولا يملكون، يتجمل عليه بثياب، يتجمل عليه بمركبة، يتبلم عليه بقصر، يعني إنما ما عمره واحد تجمل على واحد بأنه تعالى بص لمراتي ولا بصبص لها ولا خده أبدا. يكره الحتادة كراهية التحريم. ولذلك سيدنا حذيفة كان يحب امرأته فقال لها ألا تحبين أن تكوني معي في الجنة؟ قالت نعم. قال إذن إذا مت فلا تتزوجي بعدي. يا بقى أنت بعد ما تموت غير على إنها تتزوج بعدها؟ هذا طبيعة البشر. لأني سمعت رسول الله يقول المرأة لآخر أزواجها، وانت مدام عايز تبقى وياه في الجنة ما تتجوزيش بعد حسن حياخدك مني وتروحوا الجنة. النص ده موجود لآخر أزواجها، لكن وجه بنص آخر. سئل رسول الله مرة أي نساء الرجل تكون معه في الجنة؟ فقال أحسنهن خلقا معه. العلماء يفتكروا ان في ده ايه تعارض بقى، ودي كذا ودي كذا ودي كذا. قال لك كلمة آخر دي ما تطلقش في آخرية الزمن، ده في آخرية الارتقاء. افرض ان واحد كان له صديق كده وراحوا رحلة في أوروبا ومش عارف ايه، وتمتعوا بقى المتعة اللي مش عارف ايه من 10-20 سنة، يقول له ايه رأيك لما قعدنا في الحتة في الهلسة؟ يقول لك ده كانت آخر متعة، وبعدين ما هي جت حاجات بعدها، يبقى آخرها يعني بلغت الايه، يبقى لآخر أزواجها في المتعة وإن كان متقدما بحسن الخلق. يبقى الاثنين اتفقوا ولا ما اتفقوا فيه؟ يبقى اتفقوا. الشعراء حتى اللي مش كل عملية وبيحبهم ويعملوا غزل ومش عارف ايه ويتنقل من دي لدي ويروح هنا ومش عارف هنا وينشغل قلبه ويتعمل ويتعطرف على المحبوبة بتاعته، كان بيحب هند، يقول ايه اهيم بهند ما حييت فان امت فوا اسفي من ذا يهيم بها بعدي. بعد ما يموت بيفكر مين اللي هيجي يحبها تاني دي. الله. دي ما اذا مساله صعبه على الطبع الايه، على الطبع البشري. والثاني بقى ده بس اقتصر اللي تعب او مين اللي هيجي مطرحه، انما الثاني كان ابلغ منه، اهيم بدعد ما حييت فان امت فلا صلح الدعد لذي خله بعدي. ما يعني اذا مراتب. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا به ازواجه من بعد ابدا. نعم. لما يتكلم عن ايذاء الله وايذاء الرسول، اذا استحقوا الجزاء في انهم يطردوا ويلعنوا ويعد لهم عذاب، يبقى عداله ولا مش عداله؟ اذا هي عداله.